سبب النزول الى اخواني هو ان المشركين لما ظهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته الشريفه ساقوا ذرعا بدعوته حتى ما اعتادوا من عباده ابائهم لاصنامهم ونعم وما اشتروا على الله عز وجل ان هذه الاله تشفع لهم عند الله لكن لم تتخلص من الدين فذاقوا ذرعا بدعوته لما ظهر في التوحيد اجتمعوا يوما وقالوا هل الذي شبه احلامنا وشبه اباءنا وشتم اهليتنا وفعل وفعل من الذي يذهب اليه يحاول اقناع فتفاوض معه لعله يرضى بشيء نبذله اياه فيترك هذا الذي هذا نبي فقالوا من صار واحد يقول له وهم كبرائهم عتبة بن يعني عتبة بن الوليد عتبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة جاء بن بعض الكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال له نعم ثم اخذ يقول له هل تعرف فلان هل انت افضل من فلان يعني اخذ يقول كما يقول المشركين المنتقدين الذين ماتوا على الشرك ها انت افضل من عبد المطلب ها انت افضل من فلان وكلهم كانوا يحبون الاصنام وهم كانوا شرفاء وضراء وحلاكات وشرك وكذب هل انت افضل منهم؟ نعم هل يقول هؤلاء كانوا عندهم العلم والعلم ويرون من العاصي الى الفرش وما كان يقول الناس الذي تقولون هذا ف ومجلس ما قال له يعني ارسلني اليك قومه وما فيه احد الشر على قومه نعم فالان نريد ان نتفاوض معه اذا كنت تريد المال اقول لك لا يكفي الا واذا كنت تريد الود علينا الود علينا فلا تدع علينا هدفا انما شرط هدفا بهذه الدعوه ها الباطلة في الموضوع هذه الدعوة التي شتمت أو يعني فرق جمعا أو شتت الكلام أو فعلت وفعلت إذا كنت تريد يعني أن تدع قيمان إذا كان هذا الذي مرض بدلنا من الأموال ما نستطيع معالجة كثير وهكذا هذا الذي يرجع إلى ذلك فقال يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سلمت نعم وقلت اسمع فقرا عليه الصلاه والسلام هذه السوره حتى وصل الى قوله سبحانه فان عرضوا فقل اصبحتم صاعقه كالذئاب وتموت الى اخره فاقر يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم فلم زرت نعم يقول حتى حسست كان الصاعقه من سبب العين فذهب الى القوم وقال استوى اليه ايش خالف ومن تفهم بجد انما الذي احسسته هو اني كان صاعقه كذا كذا كذا وتجي في حياتي هذا اللي يعرف المقصود هذا هو الشباب من جود هذه الشباب فنطلب على بعض الله لكي نفهمها ونفهم معانيها وهي في كل من اعرض عن الله عز وجل سواء المشركين ولا من بعدهم ولا من بعدهم فتنطبق هذه الآية أو السورة تماما تكون القرآن لو قرأت فجع العالمين ما نزل الأول إلى فقط كالراعي القول الذي عاقب الله لا بل قرأ خالص حياة من أشهر نعم يبين لنا كيف كيف نبيع ونشتري كيف يعني السياسة الاقتصادية والسياسة الإعلامية والسياسة العمرانية كل الحياة نعم حتى الاعمال التي حتى كيف تعاقب والدك او اولادك او زوجتك او او او او ما ترى في القران من شيء لا ورث الا بالدين وبين ما يرضي الله او يرضي الله كل ما في مصلحتنا الا وبيها كل ما في مصلحتنا الا وبيها فابتدع سبحانه وتعالى في هذه الكلمات المقطعه حروف مقطعه وهي حاميه هذه الحروف المقطعه هذه تنزيل من رسول الله. هذا الحرب يقطع مقطعتين في الكثير. ونحن أقربناه من الدنيا ولكن يأتي إلى الأطباء على المراقب. ولكن أقرب معاني التي قيل في هذه الحروب المقطعة هي أن الله يقرر المشركين الذين يعارضون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أن الحروب التي تحدث بها هي تسمية علمها والقرآن هي اللغة العربية وكل من تحدث بها علمها. هذا القرآن الله تكلم به بسوء صيحة يقول أن الحروب أمامكم وأن تتكلمون أن تتحدثنا بلغة بكم. هذه الحروب لا تزيد على السمية والجنحة والقرآن لا يزيد على السمية والجنحة. فتقول مثلي إذا أتيتم بأكثر صورة من جسمه بطرة مجالة وبطرة مجالة هي أكبر ربي لا يكبر خصوصا وانه اكثر اعجبنهم بما يسكنون هم فرسان اللغه العربيه فصافينها فصحاء بالاقرار. نعم فرسان اللغه العربيه ما شاء الله الواحد كان يتكلم يبني شعره على الباب الجعله كان يسمم على الارض السبت يتباهى بالفصاحه والبلاغه يتباهى. ومن عجبنا لما جاء القران اعجبهم باكثر صوره لما هذا الكلام يبدو القرآن جزء حرم السبيل المهمية أسوء في التوجه أعجبهم سبحانه وتعالى بأكثر كلام كلام وأصغر شيء من مخلوقات. هذا الكون أصغر شيء فيه تحدى البشر ليه؟ بالدولار بالدولار حيث قال سبحانه فقال سبحانه يا أيها الناس يا أيها الناس وحق كل الناس ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله هذه الأصنام وهذه الآلهة التي تدعون أنها آلهة دون الرسالة نعم اجتمعوا أنتم وهي الأولون والآخرون كبراءكم وعلماءكم اجتمعوا كلكم لحفظ بابا وبعد السبيل يا ايها الناس ظلم مثلا تستمعوا ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا الولد دون يخلقونها ما يخلق ليه تعبدون من لا يستطيع ان يخلق افمن يخلق من لا يخلق الله سبحانه وتعالى قال هو المخالف الذي يخلق فالذي لا يخلق العام يبارك. إذن أعجز الكون أعجز البشرية بأكثر شيء فيه وعلمه وأعجز البشرية بأكثر شيء من كلامه وهو أكثر صورة من كلامه تحدى بها البشرية تحدى بالكون وتحدى سبحانه وتعالى بكلامه. بل ليس بكلامه فقط كل شيء من الله كل شيء من الله. هذا الانسان من مخلوق باخبار من الله تحليلات العلم تحليلات العلم من مخلوق من دون خلق بالطين نعم ولاصق بالطين ويلاصق من الطين مخلوق من الطين خلق انسان من طين انسان واحد قد يكون يبقى أوقف في السير يستطيع لا يستطيع. الصوت الذي ينتج بالقرآن إذا فقده الإنسان ولو اجتمع كل الجن على أن يخلق صوتا ينتج بالقرآن ما يستطيع. نعم العين التي تقر في القرآن لو فقدها الإنسان لو اجتمع كل الجن على أن يرد له عين تنظر في القرآن يستطيعون ما يستطيع. سمع يسمع آيات القرآن إذا فقده الإنسان يشتكى كل الجن على أن يرد له سمعا يسمع كل القرآن ما يستطيع. أصابه ثقل من صفحات القرآن. لو فقد الإنسان هذا القصد الذي يتعرض من جمع الإنس والجن على أن يخلق القصد عن هذا ثقل من صفحات القرآن والله لا يستطيع. إذا كل شيء في الكون معجز، حبة قمح، حبة شعير، حبة ذرة، لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة شعير حبة قمح يستطيعون؟ والله لا يستطيعون. إذا وفي كل شيء له آية تدل على أن الواحد كما قال الشاعر لكل شيء أنت لنفسي في مراتب التمارين تجد نفسنا الإعجاب ذرة فيه خلية من خلاياك قطرة منه وعجيب. إذن إخواني الإله العظيم يتراءى في كل شيء، ما حكم على نفسه بالصفر حتى ترك كل شيء يدل عليه، حتى القرآن لا يوجد شيء في الظهور مثل وجود الله. فالله لا يحكم بإقامة الأدلة على وجوده، بل غيره يحتاج إلى إقامة الأدلة نعم على نفسه. أما الله بلغ من الظهور بما صار ببزاهة الأرض يتراعى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أرضه آيات. إيش آيات؟ إيش الآية؟ ما معنى الآية؟ الآية هي العلامة والدليل تدل، ولذلك يسمى الله القرآن آيات، آيات القرآن. الآية في اللغة العربية هي علامة، كل آية آية علامة على أنها هي من الله دل على وجوده للجبال الوعد. ثاني دل أيضا على أن الذي جاء بنا هو رسول حقا من عند الله، والدليل تعالي. ثالثا تدل كل آية تدل على أن هذا القرآن هو كلام الله. إذا دل على الله، دل على رسالة رسول الله، دل على أنه من الله. وثم تحدى القرآن، تحدى بالإذعان وبالإثارة، فإنه يجمع الإنسان جمعا لأنعاره وإن تنزل في رجل من الجنة على قرب حبة الدين التي تفيد الشك، لأن لا يمكن أبدا نعم لا يمكن أبدا أن تأتون من شرطه. وإن كنت في رجل من الجنة على عدين تأتوا بصورتي وضعوا شهداءكم وأعوانكم وكبراءكم وعظماءكم نعم تشانه وتشاشه وتعاونه على الاتيان بسرعه. وان كنتم جرب ان نزلنا على عبدنا ذات بسرعه وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا فان لم يشك ان تفعلوا بل ان تفعلوا على الاقربين بقى الايدين لأنه إذا تريد التحقيق أما يلبى الشرك نعم، فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فإنه لا يمكن يتقى وحده ومثلا كالشعراء والأسرى نعم بلغاء والصحابة المعصومة في الطعام ما يمكن في مثلا تدرع تسعة الدعوة إلى الجزيرة العربية في عصر رسول الله في عصر الصحابة، ثم نادى الرسول وانتشر الإسلام وصار نعم بلغ الآثار 14 عام إلى الآن، وما إلى إلى فقر النساء حتى بواحد ولا بلا إنسان. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عن تنزيل هذا الحرب منه هي تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين هذا تنزيل فعام مبتدا تنزيل وخبر هذا الحروف القران يطلب منه تنزيل يقول هذا المدعي على هذا المعنى الذي يؤيد ان هذا المعنى هو الصحيح هو ان القران حينما يرسل هذه الحروف مباشره يتكلم عن القران يتعرف معنى ويتعرف سوره البقره الزامي ذلك في الاخره ياسين والقران الحكيم صار نازل عن القران هنا ايش يقول حميد تنزيل من الرحمن الرحيم مباشرة تحكم عن القرآن الفرق يقول تنزيل إن هذا القرآن منزل والمعنى حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه وهذا لا تجي بمسألته أبدا الرسول يعزم عن أن يقوى في القرآن لا يستطيع ولا حاول لا يستطيع ليش؟ يقتديني السر الضالي السر الجلالي والمسألة الضالية من خطائص الله أما سيدنا الرسول يجري إن شاء الله في الحفظ يقول ها هو إلا بشر مثلكم بشر حي إذا هذا القرآن تنزيل ومن على تنزيل إنه ليس كلام الرسول ولا كلام جبريل ولا كلام غيره إنما هو منزل منه تنزيل من مصدر من الرحمن الرحيم وهنا تتبخر تلك العقيدة التي نراها تدرس للأسف الشديد وهو أن القرآن ليس هو هذا وإن القرآن هو المعنى النفسي لله عز وجل ما هذا الا دال عليه وانت هو القران فهذه جريمه كبرى ومصيبه عظمى وهذا شيء يدرس ويقرا ويكتب فيه بالاسف الشديد مع ان الله عز وجل يقول تنزيل هذا القران تنزيل من رب العالمين اذا منزل من مصدره من اين نزل من الله الله الذي تكلم به نعم بدعوى ان القران هذا فيه الحروف وفيه الكلمات وفيه الجلد الزاهر والمبتدا والخبر وحروف الجر وافعال التعجب وافعال التفضيل وهذه الاعراب قالوا اذا هذا يقول ان هذا القران هو كلام الله هذا هو كلام البشر نقول طيب اكتب الاسم بالرمش بدر يتصل بوجهه بحاله يجب الجد هذا حذر الله المعنى النفسي وبدا تحذر سبحانه وتعالى بالقران الذي نقراه بالقران وفي هذا الذي نقراه بها تعدى العرب ولك لا يتحدث اذا هذا كلام رب العالمين تنزيل فأجروا حتى إثناءات كلام الله نعم تنزيل من رب العالمين من الرحمن الرحيم ومن الرحمن الرحيم ليش علق التنزيل بهاتين الصفتين تنزيل من الرحمن من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن كل نعمة وكل رحمة يتمتع بها البشر أو غير البشر مصدرها من الله الرحمن الرحيم وأعظم رحمة وأجل رحمة يتمتع بها المسلمون ومتع الله بها البشرية هي هذا القرآن هو السعادة الأبدية هو الفوز الأبدي هو الوجود البشري هو القوة المسلمين جهلوا بالله وجهلوا حقيقته وجهلوا ذنبه وسعادتهم واكرامهم وتبليلهم جهلوا جهلوا مصلحتهم. القران نعم لا تفتح تنائم قلوبه الا بالايمان الالهي هو المفتاح لكل القران. القران كله قلوب كله مخارج لكن لا يمكن وصوله اليها الا بالمفتاح والمفتاح ما هو هو الايمان به والايمان بمنزله هو المفتاح الذي كان نعمات تدخل مدينة القرآن وتدخل كنوز القرآن وتستقل منه نعم ومن فضائله وحكمه وأسراره لا تفتح لك إلا بتلك الكلمة. إذا تنزيل حامل تنزيل من الرحمن الرحيم. إذا هذا القرآن لو نحن طبقناه لو نحن نعم جعلناه هو الموجه لنا هو المرشد لنا هو الآمن والناهي لنا ونحن نقطع ونسمع لو جعلناه هكذا لأكسب لنا كل رحمة الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة حتى الكفار ينالون من رحمة تطبيق المنهج الإلهي والقرآن العظيم الرباني حتى الكافر ينهل من خيراته وبركاته. كيف ذلك؟ الكافر نفسه ملح الأمان في دمه وماله وعرضه وحياته إلا في تطبيق المنهج القرآني حتى الطيور والوحوش والحيوانات والحزام بالبحر تنال من خير القرآن وبركات القرآن. إذا طبقناه يا إخوان أرزق الله علينا من خيراته وبركاته من الحسن والمطر وخيرات ما شاء الله ينالها حتى الحيوان وحتى الوحوش وحتى كل الحزام بالبحر من ذلك. ونحن نجد هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الجحة فيه وحجرة مصابة فيه الله مشكلة وإياكم هنا أنا قلت لكم يا إخوان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جنبه مرة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح أو سراء منه الله صلى الله عليه وسلم وما أسراء منه قال إن كان نعم إن كان من أهل الخير إن كان مؤمنا استراح من تعب الدنيا وذهب إلى راحته. نعم يجدني عن ربي وإذا كان من أهل الشر استراح منه البلاد والعباد والدواء استراح حتى الناس تشم وتشم وتشم ولا شيء صار بفرامين ولا جو القحط يقول سبدها بالله هذا البحر ما فيه فتح البحر لم يجزي ولا شرب ولا قحط ولا مراد ولا فعل ولا فعل دمر سبحانه وتعالى دمر احزاني حتى الطير وحتى الوحوش نعم تصاب بك بالبطاله فمن اقترب المجد من الانسان هو الذي اقترب ويسب الرجال والله يسب بالسلاحي يشوف مفعول اليابان الان نسال الله السلامه والعافيه. عمل الانسان نعم ومن يرسل بالايات الى تحويله نعم. اذا لا يجب ان تذكر الله خيرا القران كله خير وبعض الرجال يقول وننزل من القران الان وشفاء ورحمه للمؤمنين وإذا أحسن المؤمنين وأحسن الكافر فكان يمكن أن نعم تنال الرحمة بسبب القرآن ولكن الذي نالها حقيقة وأساسا واستحقاقا من الله والإيمان بإيمانه. نعم. بدأت من هذا الأسواق تقول الناس السعادة كلها ولا الوظائف؟ نعم. ولا الزوجة الجميلة ولا المرض ولا كل جميل ولا العمارة ولا الروس الإمكانات والأرصدة والبنود لا يوجد السعادة في أبدا. أي السعادة؟ السعادة تكمن بالطمأنينة القلبية والراحة النفسية. لا تدرك حلاوة الحياة إلا بإيش؟ بالطمأنينة النفسية والراحة القلبية. وأي الذي بهذه الراحة القلبية أن يفكر تدرك مراتبنا براحة لا يتدفع بالطمأنينة ولا بحلاوة الحياة. ليش؟ لأنه فارغ من الجمال. والراحة والطمأنينة وحلاوة الحياة واللذة والجمال يدخل فقط في الإيمان. طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالنفس بالولد بالزوجة الجميلة. لا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا تدروا ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب بالإيمان. إذا إخواني هذا القرآن أنت بحاجة إليه، لا تستغني عنه فضل سعيد. إذا صدق أوامره وسلم مناهيه أحل حلاله وحرم حرامه وصدق بأخباره وقصته وفواعله يفتح صلاة ربانية. كل ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون وتعلمون بأن الآية بقراءة وتصورها وتنورها كأنها آية جديدة كأن رب تعطي ربما ثلاث آيات أربع آيات بكل ما تقرأ فيه فقمان إلى هذه الآية هذا العلم وهذه فالقرآن محفوظ الآيات لا يدعى بين الآية معنى حقيقتها كل قراءة قراءة إلا وتعطي آية تعطي آية جديدة الآية تجمع فيها أربع خمس آيات في آية بسبب القراءة المتنوعة فيها لأن كل نوع يقف يقف معنى من المعنى والمؤثر فيه. إذا نكون في حالنا حال تنزيل الليل من الرحمن الرحيم ثم القرآن الرحمة في الدنيا ورحمة حتى في الآخرة إذا فرض أطماء القرآن والصيام والسعام للعبد والصيام يكون الصيام مناعته الطعام والشراب فشرك عن الدين ويكون القرآن مناعته النوم بالليل فشرك عن الدين يشرك تعالى مناعته النوم بالليل وانت تحمل القرآن ولا تقوم به بالليل عار شوف عار تحمل القرآن ولا تقوم به بالليل شوف إيه ما تيجي مع ولد تقول من عطوه نوم بالليل فشفع الدين فيشفع وخطع من عمل في إيس البيت والأزاد ليه ونعمل في الفجر والأنعجاز والأقسم والشمس والضحاها إلى آخر كل صورة في رفع مش وقت خمس الليل ليش أرجعت الليل الله يفقه وإياك الله يجعلني من الذين يقومون بالخير. إذن إخواني جزاك الله على خير، القرآن كله خير. نعم، كله خير وبركة. والله يسميه رحمة. فالقرآن رحمة. والذي من القرآن له شفاء ورحمة. والذي جاء من وصيتنا رسول الله رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين. إنه ورحمة ما وضعت للمؤمنين بل للعالمين والعالم كل ما فيه الله وعلا للعالم العوالم عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم الحيوانات عالم البحار عالم الجسم عالم فهو رحمة العوالم كله وما أرسلناه إلا رحمة العالم والمتخرجين من مدرسة القرآن هم أيضا رحماء الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم بنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الاولياء، هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسه القران هم الاولياء ولا ولي غيرهم. اصحاب رسول الله ومن على شاكلتهم هم الاولياء. هؤلاء الاولياء بنى لهم دارا خاصه سماها دار الاولياء، فقالوا ان الذين يرتدون اسمها تفرحها، وان الذين يرتدون ففي رحمه الله اسمها رحمه. الجنه سماها التي اعدها لاوليائه الذين تخرجوا من مدرسه القران عدها رحمه. نعم، ان القران كله رحمه، خصوصا وانه نزل الايمان من الرحمن الرحيم. ايش الرحمن الرحيم؟ يقول العلماء الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، إذن هو ذاتيا الرحمن. وثم سبحانه وتعالى بسبب هذه الصفة جاءت أحكام وسفرت أحكامنا أصبحت الرحمة تظهر على الكون كله في الدنيا والآخرة. تقول من الرحمن والرحيم عموم وخصوص الوجه يسمى عنه وسمى. فالرحمن خاصة من حيث الاسمية، لا يمكن أن يسمى غير الله رحمن. فالرحمن صفة من صفات الله وهي ذاتية لله. أما الواحد منا ولو كان نعم فيها الرحمة التي ليست ذاتية وإنما هي هبة من رب العالمين أعطاه إليها، فهي مستعارة وليست ذاتية. فالله رحمن صفة ذاتية لله رحمن، فمن حيث الاسمية خاصة بالله، لا يجوز أن يسمى غيره هو الرحمن. أما رحمن اليمامة سمي رحمن اليمامة، وقيل فيه بعض الأشعار أنت خير الورى ما زلت رحمانا، أنت شر الرحمن، أنت شر الورى ما زلت شيطانا. إن قال شعره يقول في الآية أنت خير الورى ما زلت رحمانا، هذا من تعنده بالله. وإلا رحمن لا يسمى فيه إلا الله. نعم، من حيث التعلق، من حيث التعلق يعني الرحمة رحمن يسري أطوها في المؤمنين والكافرين عن الدواء. فالكافر الله سبحانه وتعالى رحمه بالوجود ورحمه بكل عضو من أعضائه وكل خلية من خلاياه، المال الذي عنده، العقل الذي عنده، البصر الذي عنده، السمع الذي عنده، وهكذا ما لا حصر له كله من الله. إذا الرحمن من حيث التعلق أثرها ينطبع على المؤمنين والكافرين على السواء، فهي عامة رحمن خاصة من حيث الاسمية عامة من حيث التعلق. الرحيم بالعكس، الرحيم من حيث الاسمية يسمى به الله وغيره. فسيدنا رسول الله يسمى رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم، سيدنا الرسول يسمى رحيما بالمؤمنين. نعم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حيث الاسمية يسمى الله رحيما ويسمى غيره كرس الله يسمى رحيم. اذا وعن من حيث الاسمية عكس الرحمن، من حيث الاسمية عام ومن حيث التعلق خاص، لا يكون الا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما قال رحيم بالكافرين، رحيم بالمؤمنين. نعم، هكذا. اذا بينهما عموم وخصوص يسمي عنه وسمي. هذا وقوله سبحانه حامير تنزيل من الرحمن الرحيم. قال سبحانه يثني على هذا القرآن ويعلم شأنه وهو أحق بذلك. يقول نعم كتاب فصلت آيات كتاب عظيم مثلهما كتاب وحسية إشارة إلى تعبيره كتاب عظيم كتاب الكتاب إذا أطلق الشرع يطلق على القرآن حد الناحية إذا قلت قيل الكتاب يطلق على كتاب سيبويه والمدونة في الفقه إذا قيل المدونة ثم المدونة مدونة ولكن إذا أطلق المدونة تنصر إلى مدونة من أبنائه كتاب يسمى المدونة يسمى المدونة أي نعم. إذا إخواني الكرام في تسمى الله كتاب كتاب نعم فصلت آياته إذا هو دائم الكتاب وتلقى كتابا نعم لا ينحى أبدا من المصحف حفظه المصحف ولو حاول العالم كله صمت الكتاب وسحق الكتاب وإزالة الكتاب من البشرية ما يستطيع. لماذا؟ لأن الله هو الذي فرض الكتاب هو الذي حمل نعم من الكتاب محفوظ كتابه لا ينحى أبدا ولا يزال حجة على العالمين من أحد كتاب ثم يكون فصلة آياته الآيات التي يشتمل عليها أعطاها الله سبحانه وتعالى من البيان والتفصيل ما شاء الله فهي مفصلة مبينة موضعة لا تسمى فيها غموض ولا فيها نعم يعني اشتباه أو فيها شبهة لا فصلت ومدينة ووجعة بحيث أي شيء تكلم الحق سبحانه وتعالى عليه الله وأتى البراهين الصادعة وفي الزرقة والأبن الصادعة في كل شيء سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق بل حتى في الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الإعلامية والحياة الاجتماعية والحياة الفكرية كل ذلك تناوله لغاية الوضوح وفي كل ذلك آيات محسوبة على ذلك كم من آية في القرآن تتحدث عن الإعلام كم من آية في القرآن تتحدث عن الإعلام كم من آية في القرآن تتحدث عن الحياة الاجتماعية وهذا معصوم نعم إذا فصلت آياته ومبينة ووضحة وضحت كل شيء الحق من الباطل والهدى من الضلال والكفر من الإيمان والحق من الصدق والصدق يعني الكذب كل ذلك مبين ووضح فصلت آياته نعم تبيانا لكل شيء تبيانا بكل شيء كل ما تكلم وتكلم في القرآن كل شيء نعم وهذا يعنينا هذه الآية تبين عن قوله تعالى يسلم لي على المعنى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء العلماء قالوا في الكتاب محفوظ ما فرطنا في الكتاب لا محفوظ من شيء كل ما يقع في الأرض لا تقل ساعة كل ما يقع في الأرض إلا هو ثابت إلا هو محفوظ ما في شيء ولكن القرآن الذي تحتاجه المجرمية إذا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا تقبل المجرمية نعم ولكن القرآن بناء بماذا؟ تبين بكل شيء تحتاجه المجرمية ما هذا الإسلام جاء المصالح مصالح الأمة وتكميلها وجاء أيضا بين المفاسد نعم بين المفاسد التي تضر البشرية نعم وتقليلها بهذا جاء الإسلام إذا القرآن جاء بما تحتاجه البشرية كل موجود إذا تقول كتاب فصل آيات ورق القرآن من حالة كونه قرآنا عربيا قرآن إذا محفوظ كتابة ومحفوظ قراءة لا تزال الأمة تقرأ القرآن ولا ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على إجابة الفائدة لأن الله شاء أن يلقى مكتوبا وأن يلقى مقروءا في السطور كتاب القرآن عربي مش غير عربي، لأن العربية يجب مثل الصلاة والصيام والحج والآخرين يجب أن نقرأ اللغة العربية وأن نحافظ على اللغة العربية لأنها لغة القرآن. فاللغة العربية هي الإسلام ومن حرفها حرف الإسلام. ولذلك نجد الغرب كثير ما يلقي نعم بالحرف الدولي على اللغة العربية، نعم يحاولون استئصالها عليه لأنها لغة القرآن. ولغة القرآن لغة القرآن، من الذي حفظ اللغة العربية؟ القرآن، القرآن العربي. وما لو توصل لوجه لبث الوجه، لأنه لم تفهم القرآن، وأن ما أوجد القرآن إلا بواسطة اللغة العربية. فاللغة العربية يجب عليها مطالبتها وقراءتها لكي نأخذ الأحكام والتشريعات من القرآن العربي بواسطة اللغة العربية. فالقرآن عربي ولو كانوا هذا يكون كانوا أسلم كانوا يجب أن يدرسوا اللغة العربية لكي يفهم القرآن لكي يسمع لله. واللغة العربية هي أشرف اللغات العربية لأنها تأخذ الغيب، واللغة الفارسية العجمية لأنها نعم لأنها ليست نعم لا تواجه ولا تقول حتى النطق في النطق حتى النطق ليس على وجه البيان لأن العربية للبيان. نعم القرآن العربي يكون لقوم يعلم لمن نزل هذا القرآن وفصلت وبينت آياته لمن لقوم يعلمون لمن لهم أهلية العلم لمن لهم تطلع إلى أن يعرفوا ما أنزل الله لمن لهم تشرف في أن يعرفوا من هذا الحروف حتى يستمروا بربهم. لهؤلاء أنزلت القرآن. أما أولئك الذين بالجهل الذين لا يرون أن يعبدوا الله وأن يعرفوا عن الله وأن يعرفوا أحكامه هؤلاء شرف عليهم. محاول الوجود ورغمنا تخذ من القرآن وكتابة من القرآن وخصوصا الكتابات الدراسية وجدنا سورة سبارة كلها ملتحة بالتوزيس ملتحة بالواحد يجب عليه أن تأخذ عنه وتكلم بها لكن تحاول نعم دين من الوسط الحقة ليش الإحراق لأن صحابة من العليم بل يمنع البصائح من القراءة المختلفة ويمنع القراءة كلها في مصحف واحد يمثل القراءة السبعة والقراءة العشرة لما يمنعوها بقيت مصاحف أخرى نعم بقيت مصاحف المصاحف دي بقيت في أربعة ثلاثة ويمنع القراءة كلها هذا المصاحف ماذا فعل به لأنه يمنع القراءة إن الصحابة يختلفون في القراءات نعم وفي تلك القراءة كلها في مصحف واحد يمثل القراءة العشرة اليوم قراءة العشرة جمع المتابعين على المصاحف هل المصاحف لا يفعلون لا يفعلون بها يجمع هذا المصاحف الواحد لا يفعلون بها قال يعني أمر عثمان رضي الله عنه الصحابة جميعا يجمع هذا المصاحف وتبذل في مكان موجود هكذا إذا نحن إذا وجدنا قطع مصحفية أو بعض الكتب الكبيرة أو القرآنية ليست معنية حق قلت هذا مثل نطع الأصحاب دورة البيت ثم يقول الأخ الكريم حفظ القرآن تنزيل الآية ونص حفظ تنزيل الآية هذا الأمر يختلف يا إخوان كم من حزب كم من آية وحزب آخر أقل أو أكثر وقد تكون آية واحدة من آية الدين إلى ما تقريبا ما نسوم النصر يوحى أكثر من أول إلى أخرى تقول أبو أكثر وإلى آية واحدة وكم من آية وكم كلمة وجهان مثال أنت آية واحدة نعم. إذن الأحزاب تختلف، فمن حيث الكلام الأول والآخر أقل أو أكثر بكثير، فماذا ضعف في الأحزاب. ثم يقول السجود القلبي يكون في نفس السجود الداعي يكون اسبوعيا، اشرح لنا في البرامج وبعض الارقام اللي حدثتها، لان كلها من الجميع الدنيا مع الناس، لكن في نفس الصلاه مثلا قص التشهد الوسط ناس ما تشهد نسي وتبدا الى ثاني مثلا، ها ايش عليه؟ سجود قبلي، معنى قبلي وقبل الانسان يسجد سجدتين ثم سجد، واذا كان زيد قلت الخامسه وثم تذكرت بعد ما قلت لك الرابعه ايش بتسجد ايش بتسجد بعد الساعه بعد ما تسجد ايش بتسجدتين وصل. هذا هو الفرق بين السجود القبلي والسجود الاخر. ثم يقول ايضا هل يجوز الاخذ من اللحيه رفعا قرضا؟ عبد الله عمر رضي الله عنه كان في الحج او العمره اذا هو احل، نعم بجنه الاحلال عند العمره الاحرام من فرائض العمره الاحرام، نعم ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق والتقصير. الحلق والتقصير يزداد الشعر الراس. عبد الله عمر كان يقصر حتى الليل، كان ياخذ القبضه والزيت على القبضه كان، نعم يقطعه للاحلال، الاحلال هنا العمره، نعم. فقال هناك يجوز قطعه الزيت على القبضه. ثم يقول هل يجوز للرجل ان يذهب الى الحمام بشرط العراق؟ اما لو كان عن الكبير يجوز كل شيء بعد قوة الحمام أو مثلاً السنين تجيب اللي هي 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر فيه لأنه بسيطة، هذا لا تجي أحتوية أبداً، بل يجب أن يستر من الرطبة إلى الصورة، نعم بطرة العظيمة، يعني من جانب من جانب من الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر إلا بمئزر. وأما المرأة يقول فمن كان كل الله من الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، فلا تدخل الحمام، لا الذي مضربنا في الحمام في البيت اللهم اجعلونا قدوة إذا مرضت سبحان الله وكان لا علاج لها إلا بأن تذهب إلى الحمام تنتظر في الأحكام، وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما ادخلت البيت. يقول ومن أحمد بن السديق الرومان كان السلفيين، يعني هذا فيه مقطع كتاب اسمه جريدة الصواعق، ليه؟ هو هناك يعطيه ترجمة للشيخ. ثم يقول الأخ الكريم هل الطريق يجوز أن نحكم له بالشهادة برفع البحر والبحر الكبير وإذا كان نحكم له بالشهادة؟ نعم. فالسؤال من يقول يعني إذا كان الشهداء من أمتي هم الذين ماتوا في ساحة الواقع بعد المعركة، إن الشهداء في أمتي لقريب، ثم قال المنصور شهيد اللي مات بالبطن، هذا شهيد، والغريب شهيد، والحريق شهيد، والذي تموت بجنب والذي يموت بجنب شهيد، والتي تموت بجمع النفاس شهيد، والسن الذي يموت بالسن شهيد، وعلى كل شهداء شهيد. لكن يا اخوان هل نحكم على كل من مات من في هذه الامور ومن مات في ساحه الوقت كما قلنا في العالم نحكم عليه بانه شهيد؟ نرجو اما الشهاده نعم يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله والله اعلم ممن يموت في سبيل الله ومن يمكن ان يجعل في سبيل الله والله اعلم بمن يمكن ان يجعل في سبيل الله يجعل الله اعلم. هل يمكن ان يجعل يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الشهيد يغفر له الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. إلا الدين ما زال جبريل جاءني به الآن جبريل يقول عليه الصلاة والسلام هذا تبين لك الدين والدين كان دين رباني وكيف الدين إنساني دينه كيف دينه الله وكيف دينه الباطل ما يدري أنت تحسب أن هذا هذا معروف وما تحرك تحت الإنسان هو عن البيت إما من حقوق الله أو من حقوق العباد إذا كيف تجزم بأن هذا نعم مات شهيدا ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشهيد يغفر له كل شيء إلا البيت الله أكبر إذا لا يجوز يا إخوان نقول نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقدم وجهه وجهه هذا هو دعاء من أما أن تجزم فالأمر في الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الكريم ثم يقول هل كل النساء كده هم عظيم كلمة النساء لو أغرق الناس يقولوا يعملوها بالتقاليد يقولوا سبحان الله وقف الشيطان إن كذب الشيطان كان ضعيفا وقلت المرأة التي ظلم عظيم إذن يقول المرأة تمشي معه إيش المقارنة؟ ظلم المرأة يا إخوان ظلم المرأة لأن النتيجة ظلم عظيم في مقارنة الرجال الرجل ولو كاد ما كان إذا المرأة ظلم والشيطان كيف الشيطان ضعيف بالنسبة إلى كيد الله تكيد نكيدا وأكيد جنبا السبب المشكل الشيطان لكيد الله إذا التقارب اللي عمله بين الشيطان والمرأة زور الإنسان وظلم المرأة من هنا أيضا كيف المرأة يكون المرأة تظن بهذا الكلام ولو كنت عبيدا ولو كنت عتروجا لعبد تصلي للمرأة هذا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حواء ما فهمت امرأة زوجها ولولا بنو إسرائيل ما فهمت اللحم البخاري يقول لولا حواء أمنا حواء يقول ما كان امرأة جميلة لأن نعم كل مرأة مرأة لا بد أن تكون جميلة ولا بد أن تكيد له مهما كان حتى أمنا حواء من لسيدنا آدم يقال ما هي التي شجعته على الأكل من الصلاة ولكن خيرنا يا إخواني عندكم اسم سكون جارب أنه يقول كل امرأة خائنة لا موش الخيانة خيانة زوجية وخيانة الزرار المقصد بالخيانة هي لا بد تتبعي قلت مع الناس اسكون ما هو اسم سؤولا اسكون جارب لك لديني فهل يعطاك لنا هذه البدائية وجراء الجلالة تعلم أقل من كل صحابتها نزل في الجنة يريد ما يريد وفي الجنة زل وفا مثلا الجنة أجد وهكذا لم تأتي من مطار الموضوع من زمرة خلاص Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka Thank you.